بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى وآله وصحبه أولي الصدق والوفا. أما بعد، نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا، آمين. أحبابنا الكرام، يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء في سبب نزول هذه السورة أن قوما من الكفار جاءوا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا له تعنتا لا استرشادا: صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت هذه السورة العظيمة المباركة، سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال حبيبي رسول الله: هذه صفة ربي عز وجل. فمعنى قل هو الله أحد، قل يا محمد يا أشرف الخلق، هو الله أحد، أي الله سبحانه وتعالى أحد لا يتجزأ ولا ينقسم، كما قال الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه من علماء السلف الصالح: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له. فالله تعالى هو الواحد الذي لا شريك له، وهو الأحد الذي لا يتجزأ ولا ينقسم، لأنه ليس جسما. الجسم يتجزأ وينقسم، أما الله تعالى فليس جسما، سبحانه وتعالى منزه عن الجسم بالمرة، منزه عن الجسم الصغير والكبير، عن الجسم اللطيف كالنور والظلام والهواء، وعن الجسم الكثيف كالإنسان والجمادات. قل يا محمد يا أشرف الخلق، هو الله أحد، الله تعالى أحد لا يتجزأ ولا ينقسم، واحد لا شريك له في ذاته، واحد لا شريك له في صفاته، واحد لا شريك له في فعله، واحد لا شريك له في ذاته، أي ذات الله لا يشبه ذوات المخلوقات. ذات الله أي حقيقة الله، ليس جسما. أما لما نقول ذات زيد أي جسمه، أما إذا قلنا ذات الله أي حقيقة الله، ليس جسما. وهو عز وجل واحد لا شريك له في صفاته، فصفاته عز وجل لا تشبه صفات المخلوقات، واحد في فعله وحده الخالق وما سواه مخلوق، فهو عز وجل خالق كل شيء، خلق الإنسان وعمله، فما يعمله الإنسان بإرادة منه وما يحصل من الإنسان بغير إرادة منه، كل هذا خلق الله رب العالمين. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إلى الله، لا يحتاج إلى سماء ولا إلى فضاء، ولا إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى مكان ولا إلى جهة، هو سبحانه غني عن العالمين. كما كان في الأزل قبل أن يخلق المخلوقات بلا جهة ولا مكان، بلا جسم ولا فراغ ولا ألوان ولا أشكال، فبعد أن خلق المخلوقات لا زال كما كان، لا يتغير عما كان، سبحانه موجود أزلا وأبدا بلا مكان. لم يلد ولم يولد، ليس أصلا لغيره ولا فرعا عن غيره، ليس أبا ولا ولدا سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يقال نحن أبناء الله كما يقول بعض الجهال في هذه الأيام هذه العبارة، يقولون نحن أبناء الله ثم يقولون نحن قصدنا، نحن نحبه وهو يحبنا، قصدنا الحنو والعطف. يقال لهم هذا تكذيب للقرآن الكريم، تكذيب صريح لما جاء به الأنبياء والمرسلون. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه أحد، ليس له نظير، ليس له مثيل، ليس كمثله شيء، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. فالله عز وجل هو الواحد الأحد، الأول الذي لا ابتداء لوجوده، القديم الذي لا ابتداء لوجوده. لأن كلمة القديم إذا أطلقت على الله المراد منها أن الله تعالى أزلي ليس له ابتداء، لم يسبق وجوده عدم. فقد اتفقت الأمة المحمدية على جواز إطلاق لفظ القديم على الله بمعنى الذي لا ابتداء لوجوده سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد الأول القديم، فهو الدائم الذي لا يفنى ولا يزول، وهو الحي القيوم الموصوف بالحياة الأزلية الأبدية التي ليست بلحم ولا دم ولا روح، وهو القيوم القائم بنفسه المستغني عن كل ما سواه. فكل أحد يحتاج إلى الله والله لا يحتاج إلى أحد. أحبابنا الكرام، كلمات عظيمة في التوحيد ذكرناها تعليما وتفهيما للناس حتى يكررها الآباء على مسامع أولادهم حفاظا على دينهم وتطبيقا لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نشر العلم بين الناس. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.